بعد كده يجي التقرير الحاسم الجازم، ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل ليهتف بيهم الهتاف الأخير، ويكرر لهم الدعوة ذاتها اللي وجهها ليهم في أول الجولة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يا بني إسرائيل بيكلمهم بأبوهم اللي ما عادش موجود، بني إسرائيل ما بيقول لهمش يا يهود، بيقول لهم يا بني إسرائيل، كأن اللي موجودين مع النبي هم اللي كانوا موجودين مع سيدنا يعقوب، هم اللي رموا سيدنا يوسف في البئر، هم ده طبعهم وما بيتغيرش. ولحد هنا نتوقف الدرس النهاردة ونكمل بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.